بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: امرأة طلقها زوجها وهي في بلد وهو في بلد آخر بعيد جدا، وقد طلقها بعد أن سافرت بخمسة أشهر، فهل تلزمها العدة ثلاثة قروء؟ نعم، يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هو في بلد وهي في بلد، ولكن يخبرها حتى تعتد، فمتى ما علمت اعتدت، يجب عليه أن يعلمها حتى تعتد، فإذا انتهت عدتها فإنه لا يملك يعني إرجاعها، إلا إذا كان الطلاق لم يكن بائنا فإنه يملك إعادتها بعقد جديد، وإذا طلقها ثلاث تطليقات فإنه لا يملك إرجاعها حتى بعقد جديد، إلا أن تتزوج بزوج غيره ثم يدخل بها ثم يطلقها فتباح لزوجها الأول. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم عمل الحاج لوليمة يكرم بها أهله وجيرانه وأصدقائه بعد رجوعه إلى بلده؟ إذا كانت هذه عادة متخذة كل من حج يفعل هذا فينبغي ترك هذا، وإن كانت هو يريد بها الصدقة لكن فيها مشابهة بالذين يقيمون الولائم وبعد رجوعهم من الحج ويأتوهم الناس ويدعون لهم ويعني يثنون عليهم، ولربما يعني أخبرهم ما فعل بالحج، فهذا يخشى عليه الفتنة والرياء والسمعة، فينبغي ترك هذا الأمر. وأما إذا أراد الصدقة فالأولى أن لا يعمل هذا بعد رجوعه مباشرة، وإنما يترك هذا فترة من الزمن ثم يطعم الناس دون أن يجمعهم، يكون أفضل له وأبعد له من الفتنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد وصلاة الاستخارة، وكذلك بين نية صلاة الراتبة وصلاة الاستخارة؟ بعض هذه الأعمال يمكن الجمع بينها، مثل الاستخارة وتحية المسجد، لأن العلماء ذكروا في الاستخارة أنها دعاء وقد ورد بعد أن يصلي، فإذا صلى بنية الاستخارة أو بنية صلاة أخرى فالصحيح أنه يصح حتى ولو كانت فريضة. وأما بعض العبادات الأخرى فإنه لا يدخل بعضها في بعض، ففيه تفصيل في هذه المسألة بحسب ما يتعلق به الأمر الشرعي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل المسجد فلا يصلي حتى يركع ركعتين، فهنا أمره بالصرف، فإذا صلى فريضة أو نافلة أو راتبة فإنه تحقق فيه الأمر، لكن بخلاف الأعمال الأخرى التي يكون لها أمر مستقلا متعلقا بعبادة مستقلة فإن الصحيح أنها لا تدخل العبادات بعضها في بعض. نعم. الراتبة كذلك؟ الراتبة وماذا؟ السنة الراتبة مع ماذا؟ يمكن أن يدعو بعدها للاستخارة. نعم نعم، إذا صلى الراتبة أو تحية المسجد فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز للزوج أن يسلم على جدة زوجته، وكذلك هل يجوز للزوجة أن تسلم على جد الزوج؟ نعم، إذا كانت جدة الزوجة فإنها من في حكم أمها، وكذلك جدة الزوج في حكم جد الزوج في حكم أبيه، لأنه آباؤه إذا علوا في حكم أبيه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شخص يشتغل لكن أجرته لا تكفيه لأن يتزوج ويبني بيتا، فيريد أن يقترض مالا يتزوج به ويبني به بيتا، مع العلم بأن شخصا آخر وعده أن يعطيه زكاة ماله ليعيد ذلك الدين الذي عليه، فهل يعتبر من الغارمين؟ وهل هذا الفعل لا يعتبر تحايلا، لأنه لولا وعد ذلك الشخص بأن يعطيه الزكاة فإنه لا يقترض ذلك المال؟ نعم، الذي يظهر أن هذا فيه احتيال، لأن الغارم هو الذي إذا وجبت الزكاة هو من الغارمين، أما كونه الآن يقترض حتى إذا جاء وقت الزكاة وهو من الغارمين باتفاق بينه وبين هذا الرجل صاحب المال أو غيره، فإن هذا فيه احتيال على الزكاة. أما إذا جاء وقت الزكاة وهو غارم مدين دون أن يتعمد ذلك، فلا شك أنه يعطى من الزكاة إذا كان يعجز عن أداء الدين. وأما إذا كان عليه دين يمكن أن يقضيه عن طريق راتبه، كما هو حاصل من حال كثير من الناس اليوم عليهم أقساط على مدى بعيد ولكنهم يمكن لهم قضاءهم من رواتبهم، فهذا ليس بغارم. الغارم هو الذي يعجز عن قضاء الدين وليس له يعني دخل يستطيع أن يقضي دينه، فهذا الذي يعطى من الزكاة. أما إذا كان بهذه الطريقة فيخشى أن يكون هذا من الاحتيال. سائل يقول: هل يستوي في الأجر من نوى عملا صالحا وحبس عنه ومن عمل ذلك العمل مع أن الثاني كانت عليه مشقة في الفعل؟ يرجى لمن أراد العمل ولم يتمكن منه أنه يعطيه الله عز وجل أجر العامل، لكن هل مثلا يعطى أجر من عمل عملا وأصابته مشقة فيجره الله على المشقة الزائدة؟ هذا الذي يظهر أنه يؤجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وهذا الذي أصابته مشقة أجره فوق الذي لم تصبه مشقة. مثال ذلك: إذا انطلق اثنان مثلا من المدينة إلى مكة، كل منهما يريد العمرة، أحدهما تعرض لحادث ولمشقة وانقطعت به السيارة وتعرض لعطش ويعني غرم في ماله في بعض الأمور، ثم داوم على عمله حتى بلغ مكة واعتمر، فلا شك أن له أجر على قدر ما بذل من الوسع، ولأنه لربما حصل لغيره ولم يعني يفعل كما فعل. وأما الآخر الذي يسر الله أمره فهذا حصل له الأجر، لكنه لا يؤجر كأجر من تحصلت له مشقة، لكن تعمد المشقة من العامل لا يجوز، لكن هذا إذا عرضت له. فهذا الذي يعمل يرجى له أن يعمل يعطى أجر من عمل، لكن المشقة التي تعرض لبعض الناس العمل لا شك أن فيها زيادة أجر عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: معي زملاء في العمل من أهل البدع، كيف أتعامل معهم؟ هل أبدأهم بالسلام؟ وإذا سلموا علي فهل أرد عليهم؟ هذا فيه تفصيل يطول، والمقام لا يتسع للتفصيل في هذا، ويسر الله عز وجل جمع يعني كتاب في هذا من كلام السلف، هو موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، جمعت فيه بعض كلام أهل العلم في هذه المسائل وفي هذه المسألة وفي غيرها، فمن أراده فليرجع، لأن هذه المسألة فيها تفصيل يطول. السلام على أهل البدع فيه تفصيل بحسب حال أهل البدع والمسلم عليهم ومدى يعني دعوتهم لبدائهم من عدم ذلك، في هذا تفصيل يطول، لا يتسع المقام للتفصيل في هذا. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المال الذي يكسب من بيع الأراضي لا يصرف إلا للأرض؟ أعد. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي يكسب من بيع الأراضي لا يصرف إلا للأرض؟ ما أعرف أنه ثبت شيء في هذا، فالأصل أن المال إذا اكتسبه الإنسان من أرض أو من غير أرض فهو من ماله، ينفقه في أي شيء شاء إذا كان كسبه مباح وينفقه في المباح، فإنه لا يلزم بأن ما كسبه من الأرض ينفقه في الأرض، أو ما كسبه من الزراعة أو من التجارة ينفقه في كذا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كان العلم بالساعة لا يعلمه إلا الله بنص كتاب الله، فلماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها؟ هذا أولا السؤال صدر من الأعراب الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم إن هذا الأمر ما كان الناس يعرفون حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فهذا الأمر إنما عرفه الناس بعد أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ذلك الناس لا يعرفون هل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على علم الساعة أم لا. ولهذا لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ كان في هذا تعليم للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، وكان هذا حوار بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وعلموا أن علم الساعة مما اختص به الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل كان ابن صياد فيه صفات من صفات الدجال؟ وما هو القول الراجح لأهل العلم فيه ابن صياد، هل هو الدجال أم لا؟ نعم، كانت فيه بعض الصفات وادعاء النبوة وأن فيه الكذب وأيضا عور، ولكن الذي يعني تأكد من النصوص وكذلك ثبت بعد ذلك أنه ليس هو الدجال، وإنما يعني هو رجل كان فيه ادعاء للنبوة ويدخل في الكذابين الذين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون النبوة، ولكنه على الصحيح أنه ليس هو المسيح الدجال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي الصفة التي يدل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور؟ هذا يدل على اتصاف الرب عز وجل بصفة العين، كما قال الإمام ابن القيم: وربنا متصف بعينين اثنتين وهو منزه عن العور، لأن ذهاب إحدى العينين عور بين. فالله عز وجل متصف بصفة العين، وهو وكذلك ذكر بعض أهل العلم من السلف كما ذكر الدارمي وغيره أن الله عز وجل متصف بعينين اثنتين كما يليق بجلاله، وهذا مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، فليس ما يثبت لله عز وجل هو مما يثبت للمخلوق، وإن اتحدت الأسماء فإن الحقائق متباينة كما هو مقرر عند أهل العلم. هذا يجري على القاعدة من أن النفي يتضمن الإثبات، أليس كذلك؟ نعم، هذا يتمشى مع القاعدة أن النفي يتضمن الإثبات، قوله عليه الصلاة والسلام ليس بأعور يتضمن. نعم، كل ما ينفى عن الله عز وجل من الصفات السلبية هو متضمن للإثبات، نفي الظلم متضمن العدل، ونفي السنة والنوم متضمن كمال الحياة، كذلك نفي العور متضمن إثبات صفة العينين لله عز وجل، لكن هذا لا يقال أنها صفة سلبية لأنها وردت مورد الخبر أن الله عز وجل ليس بأعور، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنه متنزع عن هذه الصفة لأنه في سياق ذكر الدجال وهو أعور، قال إن ربكم ليس بأعور. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة أو فريضة الحج مع وجود دين على الشخص؟ يجوز ولا يجب، يعني يجوز لمن كان عليه دين أن يحج ويعتمر ويرجى له القبول إن شاء الله، وأما الوجوب فإنه لا يجب عليه مع وجود الدين، لأن الدين مقدم وحق المخلوق مقدم، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبناه على رحمة الله عز وجل بعباده، ولهذا ما بين العبد وبين ربه من الذنوب فيغفرها الله، وأما حقوق العباد فكما جاء في الحديث فإن الله لا يترك منها شيئا، لأنها لا بد أن يقتص منها ويأخذ الإنسان بها، هو صاحب الدين يبقى محبوسا على باب الجنة لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، وما ورد هذا في الحج أن من لم يحج أنه يبقى محبوسا إذا كان لم يفرط في تأدية الحج، وهذا مما يدل على التوسعة في أداء الحج والتضييق في أداء الدين، لأن أداء الدين مقدم على أداء الحج. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.